يقول: ما يذكر من ضياع الكتب القديمة، كيف يتطلب المرء بالبحث عنه نفعا للمسلمين؟ يتطلب بأن يوعب في تفتيش خزائن الكتب إذا صارت عنده آلة من العلم ثم ارتفع إلى هذا المطلب، فإنه يفتش في خزائن الكتب الخاصة والعامة عن هذه الذخائر، فإذا فتش فإنه قمين أن يجد شيئا من هذا الضائع. ومن آخر أخبار ما اتصل بعلمه أن كتاب التحفة المكية في الملة الإبراهيمية للعلامة ابن القيم الذي أشار إليه في غير كتاب، أنه وجد بخط العلامة محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله، أنه توجد منه نسخة في مكتبة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الشامسي، وآخر من أعرفه بهذا الاسم مشارا إليه بالعلم ورجل من أهل الإمارات، انتهى به الأمر إلى أن أقام في المنطقة الشرقية وعمر حتى قارب 100 وتوفي قبل سنوات، فالله أعلم إن كان هو الرجل المراد والكتاب في مكتبتي أو هو رجل آخر، لكن هذا الشاهد أنه لا زالت الخزائن الخاصة فيها أشياء ربما من ذخائر العلم التي يفتش عنها حتى الآن ولم توجد، فهي جدير مع طول البحث عنها والنظر في الخزائن الخاصة والعامة أن يوجد أشياء لم تنشر من قبل. ومن آخر ما ينتظر طريقه إلى النشر قريبا من هذه الذخائر كتاب بر الوالدين للبخاري، فإن هذا الكتاب مفقود من مدة مديدة، ثم وجدت منه نسخة في مكتبة العلامة عبد الحي الكتاني وهي تخرج قريبا مطبوعة، فمن أراد أن ينفع المسلمين في هذا الباب يعتني بالبحث في الخزائن الخاصة والعامة ويقيد دائما أسماء ما يجده من الكتب حتى ينتفع بها هو أو غيره فيما يستقبل، ولا يكون بحثه مقصورا على الكتب التي لا تعرف، بل الكتب المعروفة ربما وقف فيها على نسخ عتيقة فيستفيد الناس معرفتها، فإن النسخ العتيقة للكتب الأصول بالغة الأهمية في الاستفادة منها في إثبات النصوص الصحيحة، وقد توجد في زوايا لا يصل إليها إلا من كان عنده هذا النفس، كقطعة من صحيح البخاري هي من أقدم الموجود وهي محفوظة في خزانة عامة اسمها خزانة الإمام علي في تارودانت في البلاد المغربية، وهي في زوايا المغرب، فمثل هذه من الذخائر التي ينبغي أن يقيدها الإنسان. وتوجد نسخة في دار الكتب القطرية هي أحدث منها تاريخا وأقرب للبخاري، لكنها لا تصح في تاريخها، فأقدم نسخة معروفة من صحيح البخاري مكتوبة بعد 300 بيسير هي في هذه الخزانة المذكورة، وهي نسخة ناقصة لكن فيها قدر حسن من صحيح البخاري. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.